عشيرة هي اللي تجيب النصر لترابك ابد العمر هي اللي تجيب النصر لترابك ابد العمر لترابك ابد العمر لترابك ابد العمر يا تائب على الصدر جندي وندرت الروح يا تائب على الصدر جندي وندرت الروح بجروح احب لجروح يا موطن المذبوح بجروح احب لجروح يا موطن المذبوح لجلك عشق الصبر لترابك ابد العمر لجلك عشق الصبر